بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ما أحوجنا أيها الكرام أن نتدبر هذه الآية الكريمة وأن نوطن أنفسنا لهذا الخبر العظيم فنستفيد منه، وذلك بالعمل. هذا القرآن الذي هو بين أيديكم، وسوف تسألون عنه، وهو إما أن يكون حجة لكم أو عليكم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذه من القواعد العظيمة. وأقوم أبلغ من أن يهدي إلى الطريق القويم، فهو في كل شيء يدعو للأحسن وللأوضح وللأفضل. ولكن لا بد من اليقين بالقرآن. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر وباليقين وبلزوم تقوى الله تستفيدوا أيها الكرام بالعمل بهذا القرآن الكريم. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو هداية لأهل التقوى، هو بشارة يبشر أهل الإيمان، ويرون هذه البشائر بالبشر على وجوههم وبالطمأنينة في قلوبهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فقلب المؤمن لا يطمئن إلا بهذا القرآن. يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إيمان وعمل بأن لهم أجرا كبيرا، أجور عظيمة، أجور كبيرة. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ومن هنا نبدأ، ومما دعا إليه القرآن، دعا إلى التوحيد المتضمن للإخلاص. هذه تكفينا إن شاء الله. خذ هذا الكلام أيها المسلم، هذا من باب النصح، اجعل كل وقتك لكتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا. هذه والله وصيتي لنفسي ولكم. إذا كان علماء كبار اشتغلوا بالعلم النافع وبالفقه، بعضهم ندم أنه لم يعطي القرآن حقه الكافي، وتمنى لو أن كل أوقاته جعلها لكتاب الله. يهدي إلى التوحيد بأنواعه الثلاث كلها في القرآن: توحيد الربوبية المقتضي لتوحيد الألوهية والأسماء والصفات. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. أقروا بالربوبية وعاب الله عليهم أنهم لم يلحقوا هذا الإيمان بالربوبية بإخلاص الألوهية. أنى يفكون، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون. آيات ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. هذه العبادة الخالصة لله أنكرها أهل مكة ومن سبقهم من قبائل المشركين، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، مع إقرارهم بأن الذي خلقه هو الله وخلق السماوات والأرضين هو الله وهذا البيت بيت الله. ولكنهم انحرفوا في باب العبادة. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. احرص ما تنتقل من هذه الدنيا ولك آلهة مع الله، ما تصور الإله هو الصنم فقط أو الحجر. من علق قلبه بمخلوق بشر كائنا ما كان فقد أشرك مع الله. استمع، قال تعالى: قل تعالوا إلى كلمة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي الكلمة؟ هي لا إله إلا الله، وهذا معناها. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ظهرك لا تحنيه إلا لله، رأسك لا تطأطئه ولا تعفر في السجود إلا لله، لسانك لا ينكسر ولا يتزلل إلا لله، لا تستغيث إلا بالله ولا تستعين إلا بالله ولا تذبح إلا لله، فأنت لله وبالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا القرآن حتسأل عنه، أتقرأه للميت بعد ما يروح؟ قال ابن كثير رحمه الله: كثير من الناس ماتوا بأدرانهم وأوساخهم لم يتطهروا منها حتى فاجأهم أجمع اللذات. وعالم السوء الذي ضللك هنا لن ينفعك هناك. قال تعالى عنهم: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. لا يغرك شيخ فلان ولا فلان، وأي شخص يأخذ مال اسم الدين هذا ما تأخذ دينك منه كائنا ما كان. لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. وكل الرسل، اسمع أيها الكريم، كل الرسل شعاره دينه أخلاقه: قل لا أسألكم عليه أجرا. أقرأ قصص الأنبياء من نوح عليه السلام إلى إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، ما في واحد فرشه من دين عشان يأخذ من الناس قروش باسم الدين، ولا في واحد ادعى أنه يقسم الأرزاق، كلا والله. بل نوح أعلن للناس: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. كلهم قال ما عندي حاجة، ما عندي خزائن الأرض، ما جيني بالباب ده، ما جيني باب المصالح، ولا أقول لكم عندي. هذا بدعكم 950 سنة أعلن وأسر صبر وصابر، ولما قال إني مغلوب فانتصر قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أزالهم الله في لحظة، قالوا: يا نوح قد جادلتنا. ما الناس كده دائما يعارض وبدون بجهل، دائما بيقولوا كلام ذا لنوح عليه السلام: أنت أيها الداعية أصبر يا أخي، هذا نوح من أولي العزم من الرسل، قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكسرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقالوا في نبينا صلى الله عليه وسلم: ساحر وشاعر وكاهن ومجنون. وقدموا كثير من الإغراءات. قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن القرآن دعا الإخلاص، ألا لله الدين الخالص، أخلصوا دينكم لله، حققوا العبودية لله، حققوا لا إله إلا الله، ترجون بذلك وجه الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاه. أيها المسلمون، يقول الله تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها المسلمون، أنعم الله علينا بنعم كبيرة، وإما أنعم الله علينا هذا السودان. يا أهل السودان، هذا البلد شاسع، أراضي خصبة متنوعة، ومناخ جميل متنوع، ومياه عذبة، وشعب طيب. حافظوا على هذا البلد. كثيرا ما أكرر من هذا المنبر إننا في دعوتنا ونصيحتنا لإخواننا للمسلمين لا ندعو من منطلق حزبي ولا سياسي ولا من مصالح مالية. قلته من قبل وأقوله الآن وهو مسجل عبر الأسير: لا يستطيع أحد كائنا ما كان، لا من الأحزاب ولا من الحكومات كائنا ما كان، أن يدعي أننا أخذنا منه قرش واحد فلس على أي سبيل، لا راتب ولا هدية ولا أي شيء. والله علمنا، قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إلا الله، كفى بالله حسيبا. حافظوا على البلد حتى لا تفقدوا هذه النعمة. الآن بحسابات أهل العلم، الأرض الخالية في السودان أكثر من الأرض المسكونة. يعني هذا البلد بما حباه الله يتحمل ضعف هذا الشعب في سعة وفي راحة. وعلينا إلى الصبر والإصلاح يكون بالمفهوم الصحيح. الله عاب على اليهود وكشف أمرهم، يخربون بيوتهم، الله قال: بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لا تخربوا البلد، لا تخربوا المال العام ولا الحق العام، أنت مسؤول أمام الله. هنا ممكن تغرك الجماهير على قاعدة الموت والصجماعي لساقين يوم القيامة الرئيس كلهم آتينا يوم القيامة. الله قال: فردا فردا، ما يعفى إلا المجنون أو الطفل الذي ما بلغ الحلم. عندك عقل، بلغت الرشد، والله مسؤول عن تصرفاتك. والله لو تسببت في قتلي بريء، مش تسببته، والله لو صفقت للقاتل، والله لو شاركت بكلمة، أنت مسؤول بين يدي الله. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. تحسب الله غافل نايم؟ حاشاه، حاشاه ربي، لا يغفل ولا ينام، ولا ينبغي له أن ينام. لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه على كل شيء قدير. أضبط اللسان، إن الحرب أولها كلام. لا تتكلم بكل شيء يا أخي. القرآن هذا الذي فيه الهداية، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. سديدا، تحرك كلام السديد والفعل الرشيد. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما تقول أي خبر يا أخي، نصيحة لكم والله. أنا ما أتكلم عن مصلحة حاكم والغير، والله أخبرتكم من قبل وحتى في أيام العهد السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يلي عشرة إلا يأتي يوم القيامة موسوق، أي يوم القيامة مكتف، يا فكه عدله، يا أبغه ظلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: يتمنى أناس يوم القيامة تولوا هنا أنهم لو طاحوا من السرية ولم يلوا من أمر الناس شيئا. تحسب القضية سهلة؟ تتولى لك منصب ولا مسؤولية؟ قال موضوع سيارة ومخصصات، والله مسؤول بين يدي الله. ما دام مسؤولية تشارك ليه يا أخي؟ لا تضر الناس، لا تتسبب في موت المرضى، لا تقطع الطرق على إخوانك. هل دين الغاية تبرر الوسيلة؟ لا والله. ثم إذا أنت تريد الخير وتريد الإصلاح وفعلت هذا الفعل من أجل الإصلاح، في أضعافك لا يريد إصلاح ولا يريد شيء، يريد الفوضى ومتربص يسفك دم من شاء ويأكل مال من شاء وينتهك عرض من شاء، وأنت مسؤول. حافظوا على ألسنتكم، هذه الأجهزة التلفونات هذه نعمة، هذا التلفون، هذا الجوال نعمة، فيه الأذان، فيه القرآن، فيه صلة الأرحام، ما تجعلوا مطية لنقل الأخبار وتاجيج الفتن. هذه إشارات خفيفة. اتقوا الله أيها المسلمون في هذا البلد، علينا أن نتماسك وأن نترابط، ومن دخل في مظلمة في مال في عرض يمشي طوالي، سلم نفسه، حلل، أحسن لك العقوبة هنا. واليوم القيامة صعب، مسؤولية كبيرة. وأنا أختم بما سبق أن أخبرتكم به، أحد أمراء النبي صلى الله عليه وسلم أمير قال: يا رسول الله خذ مني عملك. قال الرسول له: وما لك؟ أمير والي، قدم استغاثته للنبي. الرسول قال له: ما لك؟ قال له: سمعتك تقول من تولى أمرا أخذ من المخيط فما فوق المخيط الإبرة، الإبرة إلا جاء به يوم القيامة. خاف الأمير، خاف، ما دام مسؤولية قدر الإبرة أنا مسؤول عنها. فماذا قال له النبي؟ قال له: لا خلاص معليش، أنت لا قال له وأنا أقوله الآن. قال الآن يعني أنت عايز تستمر في عملك ولا عايز تمشي؟ من تولى عملا فأخذ من المخيط من قدر الإبرة فما فوق إلا جيء به يوم القيامة. ما تخاف، ما تنزعج، نترابط، نتراحم، نحافظ على بلدنا، نتماسك، ما ندي فرصة للمخربين وللمفسدين والمتربصين. أسأل الله أن يسلمنا وياكم. اللهم سلمنا يا الله في ديننا ودنيانا، اللهم اصلح أحوالنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اصلح أحوال هذا البلد، اللهم فرج هم المهمومين ونفذ كرب المكرومين، واصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، واصلح يا ربي من وليتهم أمرنا، اللهم اصلحهم وخذ بنواصيهم للهدى والرضا، أهدهم يا ربي وسددهم وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم إذا ذكروا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وقوموا إلى صلاة يرحمكم الله.